جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون Thank you. وكان الله

صدق الله.